إلى قبر من القبور، قبور المشاعر، وأمتني قال بروح قبر عبد القادر الجيلاني أبدع الله عنده. يقول هذا سفر مع شيء ما يجوز لك تمشح أكثر من يوم وليلة. وإن كان الحنابلة في كتب يقولون إن السفر ضاع، هذا غلط كما سيأتيك. يعني السفر إلى المشاهد إلا أنهم يريدون يعني زيارة، شد الرحل للزيارة، لا يريدون الدعاء. لا كذلك أيضا إيش الزائد الذي استفاد بالمعصية؟ الزائد الذي استفاد بالمعصية ما اشتغل شيء، الزائد استفاد بالشغل، الزائد يعني عن الزائد عن يوم وليلة، يعني هو يوم المشاور يمشي ثلاثة أيام بلياليها، يوم وليلة في مقابلة الإقامة، ويومين في مقابلة سفره المباح، استفاد هذه الزيادة بشغله. وإذا كان سفره معصية ما استفاد شيء، ما في إلا يوم وليلة. هذا معنى من لم يستفد شيئا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يمشي ثلاثة أيام وإن كان سفره سفر معصية، كمن سافر لقطع الطريق يبي يذهب الناس، يقول ما له دخل السفر بهذا. والحنابل يقول لا يقصر الصلاة لأن سفره معصية. ابن تيمية يقول لا بأس يقصر ويجمع بين الصلاتين ويمسح ثلاثة أيام بليل وإن كان سفره سفر معصية. أما الجمهور لا. أيضا هل يبتدي المشي من الحدث، هل يبتدي المدة، هل يبتدي المدة من الحدث أو من المشي؟ المذهب يبتدي من الحدث، والرواية الثانية يبتدي من المشي، اختارها شيخ الإسلام تيمية. وفائدة الخلاف، فتقول إيش الفائدة من هذا؟ الذين يقولون يبتدي المدة من المشي، والذين يقولون يبتدي المدة من الحدث، صار في روايتين بخلاف. نحب أن نعرف الفارق بين ابتداء المدة من الحدث وابتداء المدة من المشي، وش فائدة الخلاف؟ نقول لك هذا صحيح، المذهب أنك تبتدي من الحدث. فمثلا توضيت الفجر، وصليتها الفجر بدون مشي لأنك غاشت اليدين ودخلتها في الخفين، وبقيت على الوضوء حتى الساعة 2 عربي عقب الشمس، الساعة 2 أحدثتها. ولكن مشحت صلاة الظهر الساعة 7 يعني عربي، لا مشحتها للساعة 7. فعلى المذهب إذا جت الساعة 2 في الوقت الذي أحدث في يوم وليلة إخلاء، لو قلت أنا بصلي الضحى الساعة 4 بتوضى وبتمسح، نقول لا انتهت المدة من الحدث، وتطيب الآن الشمس مكشوفة، أنا بمسح وبصلي لأنها مؤكدة، بل يجي بعض العلماء يقول لك لا، ما دام انك احدثت الساعة 2 من النهار عربي والكسوف او جاء الساعة 3 أو 4 خلاص لابد من الخلف، لان انتهت مدة من الزمن الذي احدثت فيه. القول الثاني يقول من المشي، يقول لا بأس، بل امسح عليها الين يجي وقت المشي، ما مشت عليها للساعة 7، يقول امسح عليها لأنك تبتدي المدة من الساعة 7، ولا بجع ما بأجل الساعة 7. هذا واضح. نعم ماشي. وإن أحدث في الحضر مثل حق الله نعم، أيهما يعني أقرب الدليل؟ أحوط ابتدي من الحدث، هذا اللي عليه العمل الآن. ما قد يمسح مع الله قد يمسح، نعم المسح لا لا لا لا لا لا لا وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر لأنه بدأ العبادة في السفر. وإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مفيد لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر. وإذا وجد أحد طرفيها في الحضر ولب حكم الحضر كالصلاة. يعني وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر أتم مسح مسافر اعتبارا بابتداء المدة من المسح، والعكس بالعكس. معنى لو مثلا لبست الخفين صليت توضيت الفجر وغسلت رجليك الفجر ولبست وبقيت على الوضوء حتى طلعت الشمس أحدثت عقب الشمس ولا مسحت ولا شيء، سافرت وقت السيارة مشيت الساعة ثلاثة مسحت يظهر مسحت عليه، هذا أول ما مسحت. قلت الآن هذا أول ما مسحت وأنا محدث في البلد، فهل يكون مسح مسافر؟ يقول لك نعم ثلاثة أيام بلياليها ما دام أن المسح أول المسح حصل في السفر، يعني هذا بدء العبادة فيكون على هذا ثلاثة أيام بلياليها. أما لو مسحت في الحضر يكون مسح مقيم يوما وليلة. كذلك لو كنت مسافر وغسلت رجليك الفجر وأنت مسافر ولبستها الخفين وأنت مسافر وأحدثت الظهر مسحت عليها الظهر وأنت مسافر فيتنا العصر، قلت هل أمسح ثلاثة أيام لأني بدأت المسح وأنا مسافر؟ يقول لك لا، بطل المسح ملك يوم وليلة فقط، أتم مسح مقيم ثم اخلع، لأن رخص السفر زالت بوصولك إلى البلد التي أنت تريد الإقامة فيها. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال. وإن شك هل بدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح الحضر كذلك، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة. وإن الإضافة الأولى مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انتهت المدة، ما نقول استأنف يوم وليلة جديد. مثلا مشيت يوم وليلة وأنت مسافر ثم مشيت البلد نقول إخلاء، قلت هذاك حق السفر والآن بجيب يوم وليلة من حق المقيم، نقول لا لا بد من الخلع، انتهت المدة الآن وأنت سبقا مشعت في السفر وأصبحت مقيم فلا تستبيح الرخص لفواتها بانتهاء السفر. وإذا شك هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم فإنه يبني على الأحوط بأن يجعله مسح مقيم. فمثلا سافرت بطيران، أنا ما أدري هو ماشي في البلد أو عقب ما سافر، والله إني ما أدري. إن طيب متى مشيت؟ قلت أنا أحدثت في البلد ولكني وأنا توضيت ومشح وصليت ولكني ما أدري هولي وضوئي في البلد ومسحت عليها في البلد أو عقب ما طلعت. يقول ما دام عندك شك لابد أن تبني على اليقين وهو يوم وليلة، لا تقول ثلاثة أيام بل يوم وليلة، وهو أن يقال ابتدأ المسح في الحضر تغليبا لجانب الحضر. نعم. وأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. لأن المسح رخصة والغسل والأصل، فإذا شككنا في شرطها نرجع إلى الأصل من ظهر الشك. نعم. وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من حين المسح، بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل في الصلاة. وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من حين المسح، بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة بذمته، ووجوب غسل ووجوب غسل الرجل، فرددنا كل واحد منهما إلى أصل. يقول لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعده، يعني هل صلاته وقعت بعد المسح أو قبله. فنقول هذا من العبارة يبني على المتيقن، وهو أنه قبل المسح، يعني أنه صلى الظهر بالمسح الأول. يريد الصلاة بين الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، في الصلاة على أنه مسح بعدها. كل واحد منهم له أصل. نعم. بسم الله المحدد يا شيخ علي. نعم. يصلوا هو المحدد. لا لما توضى. بس المسح على شك المسح لو توضى. نعم كمل. أصلا. والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه، ثم يجرهما إلى ساقيه، بما روى المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأ، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه، لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. فصل. معنى هذا في صفة المسح، وهو أنه يمسح ظاهر الخف دون أسفله ودون عقب العربون، هذا ما هو محل المسح، لخبر المغيرة رضي الله عنه ولخبر علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسهل الخف لأولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، لأن أسهل الخف لو كان الدين بالرأي هو الذي يباشر الأرض، ولكن لا مجال للآراء ولا مصلحة للعقول في شرع الله ودينه، بل علينا الاتباع دون الابتداع. وصلة المسح وأنك تبتدي من مقدم رجلك تنتهي بها إلى محل المفروض الذي طرف الساق، هذا هو الأفضل. وإلا فالمجزي إذا مسحت أكثر ظاهر الخف، إذا قلت هذا بيك أكثر ظاهر بيك، لا يلزمك استيعاب المسح لجميع الخف هكذا تقول هكذا، لا، بل إذا مسافة أكثره هذا كافي. وهنا قول في مذهب أحمد يجزي بمقدار ثلاث أصابع، فإذا مسحت قدر ثلاث أصابع هذا كافي، لكن المعروف في المذهب الذي عليه العمل يمسح أكثر ظاهر الخف دون أسفله ودون عقبه، فهذا ليس هو محلا للمسح. ثم لو مسحت وانكشط كما تقدمت الإشارة إليه، انكشط محل الممسوح لا يضر، لأن معنوي ليس هو بحسي كحلق الشعر بعد ما سحنا. يكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف جاء العدو فيصلي للذين يلونه ركعة، ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم يصرف فيصف وجاء العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت ذلك فيتمون له سيره اخرى ثم يسلم بهم جميعا. حدثنا عبيد الله بن عالم اخبرنا ابي اخبرنا شعبه عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حكمه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في قوم فجعلهم خلفه صفين وصلى بالذين يلونه ركعه ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعه ثم تقدموا وتاخروا الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعه ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعه ثم سلم. قال أبو داود أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم ورواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه بالسلام ورواية عبيد الله ورواية يحيى بن سعيد قال وثبت قائما. باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا جالبوا واختلف في السلام. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم هيئة الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة جاء العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم مما صرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إليه. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سأل النبي حكمة الأنصاري حدثه عن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة موافية مواجهة للعدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون ويركعون لأنفسهم ركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه بالسلام ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما. باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابه ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تكبر الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري وأخبرنا حيوة بن لهيعة قال وأخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. قال مروان متى؟ قال أبو هريرة عام غزوة نجد. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر وقامت معه طائفة أخرى مقابل العدو طهور من القلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين من قابل العدو

وقد ذكرنا فيما تقدم أن مفسر الصحابة والتابعين ذكروا أن الآية نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن، والآية تعم كل مدعو من دون الله. فإذا كان الملائكة الذين يكونون وسائط فيما يقدر الله بأفعالهم بركة إذا كان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. حديث الشاجعة من الأصحاب وصفروا ورؤوس أنواعهم بسم الله الرحمن الرحيم. لنا رحمه الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوة والإيمان بالله والدليل قوله تعالى: ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صلة الكفر بالطاغوت إلى أن تعتقد وتثبت لأن عبادة غير الله وتترك وتبغضها وتكفر عليها وتعاديهم. وأما من الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي شبع نفسه من غضب عنها، وهذه هي الأسرة التي أخبر الله بها في قوله: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده والطاغوت عام في بركة بركة رحمه الله تعالى. اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله عليك الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. معنى اعلم هذا الخطاب لمن يعقل رحمك الله، ولم يقل اعلم غفر الله لك. وش الفرق؟ لاحظ ان تعبير المصنف كثير من الرسائل كما في اول ثلاثه اصول: اعلم رحمك الله انه يجب علينا، اعلم رحمك الله عن التوحيد، لان الرحمه اعم من المغفره. فالرحمه تعم الماضي والمستقبل، اعلم رحمك الله تعم الماضي والمستقبل. اما اعلم غفر الله لك هي خاصه بالماضي، يعني غفر لك ما مضى من الذنوب. فالرحمة أعم من المغفرة، فلهذا كثيرا مما يعبرون بقولهم اعلم رحمك الله. أن أول ما فرض الله عليك الإيمان بالله وكفر بالطاغوت. الإيمان بالله معناه هو الإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وموالاة الآل الإيمان ومحبتهم والاقتداء بهم والتأسي بهم. والكفر بالطاغوت معناه الشرك بالله والابتعاد عنه والبراءة منه ومن أعداء الله والكفرة الذين هم أعداء الله. وهذه هي ملة إبراهيم التي قال الله بها سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من شفيها نفسه. فمن رغب عن هذا فقد شفها نفسه وأبعد نفسه عن الخير. وهذه هي الأسوة التي قال الله فيها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالإسلام قطع بيننا وبين الكفار وأوجب عداوتهم وبغضهم، لأنهم لم يكونوا على هدى ولا على نور ولا على منهج قويم، وهم الذين عدلوا عن القرآن والسنة فهم طواغيت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت، يعني أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والله أعلم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وحي دار الصلاة حي على الفلاح قد قام بالصلاة قد قام بالصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.